مستمعينا مكملين معكم برامجنا ومع برنامج شير يلي بنعرفكم فيه على كتابات أصدقائنا الافتراضيين على الفيسبوك ونتعرف من خلاله على أصدقائنا الافتراضيين عن أعمالهم وكتاباتهم وطريقة تفكير الإنسان السوري من خلال تعريفكم فيه. اليوم اخترنا الضيف فنان تشكيلي الأستاذ محمد حمود. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. أهلا وسهلا وشكرا لكم وشكرا لضيافتكم وشكرا للإعلام السوري بشكل عام على جميع الأراضي العربية السورية وشكرا للجيش العربي السوري وللقائد الجيش العربي السوري. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. ليش منفوت نحن على عالم السوشيال ميديا على عالم الفيسبوك؟ لما فكرت حضرتك خلينا نخبر المستمعين وأكيد في ناس كتير بيعرفوك حضرتك فنان معروف على يعني عمرك ما شاء الله صار تقريب 70 سنة. لما بفكر شخص كبير بالعمر انه انا هالجيل هيدا كله ماسك موبايلات وفاتح فيس بدي اعرف انا شو اللي شاغلهم، فتت حضرتك على هذا العالم من اي شو كان القصد منه؟ اول شيء من زمان كنا نسمع يقولوا انه اللي ما بيعرف بالانترنت وبالكمبيوتر انسان جاهل، فكنا نستغرب هالحكي وهالامر، فهلا صرنا نستغرب ليش ما بيعرفه. فانه الفيسبوك يعني هو استمرار واستمرار للفكر وللتعريف بالعالم اللي حولك وحتى اللي جنبنك من اهل بيتك، يعني بتضطر انك تتواصل انت وياهن على الفيسبوك. هي صارت المشاغل والحياه مختلفة عن السابق، فصرنا نتواصل عن طريق الفيسبوك. بنفس الوقت إذا ضرورة هو صار حاجة، يمكن إذا بينقطع البات من الخبز أو المي يمكن ما في مشكلة، بس المشكلة كبيرة إنه إذا انقطع الاتصال الانترنت تصير عندنا مشكلة. يعني وصارت معي من فترة انقطع التليفون يوم، فالولاد هيك انه بابا انقطع التليفون، فحكيت مع مدير الاتصالات وقلت له استاذ الله يخليك كل شيء اقطعونا المي الكهرباء بس الانترنت صعب. يعني حلو كتير نسمع هالحكي من جيلكم. يعني الجيل اللي انتوا اللي شهدتوا وجود يعني التلفزيونات ما كانت موجودة وكنتوا شباب لما دخلت التلفزيونات، يا ترى هالثورة اللي عملها التلفزيون هالصندوق الصغير يلي الناس توقعت انه ما يشد العالم لساعات كبيرة بتشبه هالثورة اللي عملها النت حديثا ولا كانت اكبر؟ خبرنا. نفس الشيء رح قل لك، يعني كنا نستغرب انه التلفزيون كيف بينقل الصورة عبر الاسير عبر الهواء، فنستغرب كتير نحن انه كيف هالصورة هيك، نحن اولاد طبقة يعني عمالية فلاحين ما بنعرف، بنعرف الارض وبنعرف منتجات الارض وبنعرف هيك، ما بنعرف التقنية. فحاليا ما بقى انعكست الصورة، ما بقى في ابن فلاح، صار في ابن العصر، في ابن المعلوماتية، ما بقى هذاك نسيناه، يعني أرضنا نسيناها، ما بقى نعرف، ما بيهمنا بالبيت شوف، يهمنا وقت الصبح بنفتح قبل ما نقول صباح الخير ووجهك يعني أي شيء، منقول وين الانترنت، منفتح منصبح لرفقاتنا لأهالينا بالانترنت، يعني بالفيسبوك منصبح عليهم صباح الخير وصباح الورد. روعة اللي عم تحكي أستاذ، وخاصة أنه عم بتقول أنك حضرتك عم بتعاصر أي شيء جديد، ورغم هالشيء متمسك بأصالتك، خاصة لما بتعرض صورة وبتقول لحضرتك بتقول أنه أنا بدي أعرض صورتي أنا ابن فلاح وبتيابك القروي العربي. تمام. فعلا أنا يعني الإنسان الصادق، نعم، فهو بيضل ملتزم بواقعه بحياته. تماما. الإنسان الصادق هو الشريف، هو اللي ما بيكذب. أكيد. ما أننا قادرين نحن نكون ممثلين ولا أننا مضطرين نحن نمثل. أكيد. ونحكي شيء يعني مو إلنا، يعني نلبس توب مو توبنا. أنا فلاح ابن فلاح بفتخر بعتز فيه. والفلاح هو الإنسان البسيط الشفاف الصادق. فدخلنا على الحياة وصرنا بمراكز اجتماعية أو وظيفية يمكن تأخذ منا، بس نحن بناخذ منا، ما منخلي المسؤولية أو الكرسي تسيطر علينا. أكيد. نحن بنعمل للكرسي المكانة والقيمة. أي مسؤول أي لازم يعرف أنه بكرة رح يطلع على الحياة، لازم يعمل خلفية ثقافية فكرية يتواصل مع مجتمعه، ما يطلع هيك غريب بيناتي. أنا بعد 60 طلعت من الوظيفة، بلشت حياتي من جديد ودخلت على مركز فنون تشكيلية، وقبل 3 سنين من أني يطلع حتى أعرف شو بدي أشتغل. اشتغل انه فنان تشكيلي، والانسان لازم يكون انسان معطاء. بعد الستين اشتغلت بالفنون احترفت. نعم. احترفت لانه نعم. انا عامل معرض نحت ورسم بطرطوس 1969 من هذيك الايام. ايه وانا مستمر يعني لحد هلا قصرت مشارك ب 55 معرض جماعي وعامل 6 معارض فنيه فرديه. المهم انه الانسان منا وخاصة العربي السوري لازم يضل يشتغل. نحن صمود سوريا، صمود جيش سوريا، أبناء هالفلاحين وأبناء الطبقة العاملة هن اللي دافعوا عن الأرض وهن أولاد وهن الشهداء وهن الجرحى الجيش العربي السوري. يعني شعبنا شعبنا قوي، شعبنا نعم. شعبنا قوي كتير يعني وصامد، ولم نقبل نحن مثلنا مثل شجر السنديان بلادنا ما منموت غير نحن واقفين. حلو كتير. دائما الإنسان السوري بالفعل عنده هالقدرة على التجدد والعطاء والصبر الكبير. بدنا نوقف مع حضرتك مع فاصل وبنرجع. سمتك وشمعة ساعتي تحت البلاد الواعي لملم حروف متباعد بحبتك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا قايمة قاعد بحبتك. سمتك وشمعة ساعدي تعطي البلاد الواعدة لمن محروم متباعد بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا هي قاعدة أستاذ محمد. لشو ممكن تستخدم الفيسبوك بالنسبة لعملك كفنان تشكيلي؟ ممكن الإعلان عن معارض؟ شكرا كتير لهالسؤال. نعم. فالفيسبوك بيخدمنا كل مجال مجالات عملنا، وأنا بالنسبة إلي كفنان تشكيلي من خلال الفيسبوك تواصلت وتعرفت لفنانين وفنانات كتير يعني، وحتى مراكز فنية. وقل لك بكل صراحة أنه أقمت معارض وشاركت بمعارض من خلال تواصلي مع الفنانين أو المراكز الفنية باللاصقية وغير اللاصقية يعني. نعم. فالفيسبوك بيخدمنا جميع المجالات وعالم مفتوح يعني. حتى عم ننتبه أنه الأصدقاء الافتراضيين صاروا حقيقيين يعني عم يجتمعوا. شكرا كتير. يعني الأصدقاء على الفيسبوك في منهم صاروا أخوي. تماما. أخوي أخوي وعائلي وبزورن وبيزورونا ومنتشارك نحن وياهن حتى بالحياة، الحياة العملية بغض النظر أنه عن الشغلات النظرية. الفيسبوك بيقدم لك الناس على حقيقتها وأنت بقد تختاري، كل واحد بيختار الأصدقاء اللي بيناسبوه. بيقدم الناس على حقيقته، مع أنه في ناس بتقلك أنه هذا عالم افتراضي من 10 لـ21 سنة لنكتشفوا على حقيقته. معقول على الفيسبوك أنا أقدر ميز أنه الصادق من المانو صادق؟ حضرتك عم تقدر من خلال كتاباتكم وميولكم المشتركة تصنف أنه هذا الشخص بيشبهني من خلال الفيسبوك. الفيسبوك يعني العالم الافتراضي. نعم. هو عالم مثل بيتنا وحارتنا. فيه كويسين وفيه مان كويسين، فنحن بنختار اللي بيناسبنا الكويسين. كل واحد بيختار مثل ما بده يعني. على مزاجه وشو بيطابق أفكاره وشو يطابق، فموجودين الكل. أنت شو بدك اختار يعني. فالعالم الافتراضي هذا أنا بالنسبة إلي دائما هيك بقول أنا ما بقبل عالم افتراضيين إذا ما كان في تواصل. أنا ماني بالفيسبوك بدي رشح حالي لمنصب محتاج أصواتكم، أنا بدي أصوات حقيقية تعايش معه وتتعايش معي. أنا ما بدي إياها مشان أنه والله ترشيح أو انتخاب، ما بيلزمني أنا. هالأصدقاء اللي ما بدين يكونوا حقيقيين ما بيلزموني، فما بيهمني العدد، يعني بيهمك عدد اللايكات وانه الناس تقلي دايما مزبوط وتقلي دايما كلامك على حق، بيهمك نوعية الأشخاص. أيوة هذا يعني يعني بعدين نحن هذا الفيسبوك هو صار يعني مع قد احنا ما انت تفزلك بالحكي، أطفالنا هني عمالقة الفكر الفيسبوك. فأي زلم كبير أو ست كبير يمكن تلجأ لأحفادها، مو لأولادها، لأحفادها. صحيح. عندنا المقدرة صحيح. والإمكانية على الاستيعاب أكثر منا، لأن نحن على الزمن وعلى الحياة اللي شغلتنا وأخذت، فصار في عنا تراكم كتير. يعني بلا ما أخذ صار كل وحدة كبير بده عملية شو بتسموه؟ إعادة فرمتة لأنه يعني صار في عنده تراكمات كتير ما بقى صحيح. يقدر يعني هيك أحيانا الواحد بيكون كيمش الشغل بإيده وبيسأل وين الشغل وين؟ فهذه بتصير مع الكل. أما الطفل بيقول لك ليك أنت شو؟ تعتمد على الولد، تعشف لي هالصفحة، اطلع لي من هون، اعمل لي هون. تعتمد على أحفادك أستاذ محمد جدا. خبرنا عنهم شوي، يعني شفنا صورة لحضرتك حامل حفيدتك على ظهرك مع النصبية ما شاء الله، كتير مبين العلاقة جميلة جدا وحلوة، ومبين في تواصل. يعني بلا ما نعرف انه هالشخص نشيط فيسبوكيا، يعني مبين في تواصل بين صحيح. الجيل القديم وبين الجيل الجديد بطريقه كتير حلوه وقريبه. انا دائما بلح وبصر حتى باعمال الفنيه بشتغل هيك لوحات، انه العلاقه تكون علاقه روحيه، علاقه شفافه، القرابه تكون قرابه الروح والفكر مو قرابه الدم، لأن نحن من الأزل منعرف قرابة الدم مانا فعالة وناجعة بالحياة، من وقت اللي شفنا قابيل وهابيل الأخوة شو عملوا ببعضي وهلم جر. فالعلاقة لازم تكون علاقة تقارب روحي وفكري ومحبة. المحبة هي أسمى شيء بالإنسان بيتميز فيها. الإنسان المحب هو الإنسان اللي بيعرف الله، لأن الله محبة. تاني شيء بالنسبة للأحفاد، الأحفاد هني استمرارية إلنا. أنا اللي بيخليني يعيش هني ولادي وعملي. عملك الطيب، عملك الطيب هو فعلك الفعلة. وإذا عندك أحفاد بجوز ما يكون كل واحد عنده أحفاد، بس أي عمل كويس بتنذكر فيه. أحفادي بالنسبة إلي جزء مني يعني بيكملوني، فبحملين حتى بالحديقة العامة. عمره 13 سنة قاعد أنا وياها بالحديقة العامة، قالت لي جدو فيني أقعد على كتافة؟ قلت له اطلعي. طلعت على كتافي وحملت ومشيت أنا وياها هيك بالحديقة، والعالم هيك تطلع. قالت لي ليك جدو كيف تطلع؟ قلت له جدو هدول بيفتقدوا لهالشي هذا، حتى الكبير بتتمنى حدا يحملها أو تحمل حدا، وهالكبار هدول بيتمنوا لو كانوا بعمريك أو حيان حدا يحملي. فأنت محسود يا جدي وأنا مبسوط فيك. أنت ما لك مبسوطة؟ قالت لي. قلت له وأنا مبسوط، وين المشكلة جدي طالما نحن مبسوطين؟ فهيك العلاقة سلام. يعني بتمنى تكون العلاقة كلها هيك علاقة شفافة نظيفة بغض النظر عن المادة أكيد. المادة والظروف الحياة. بس نحن هلا بيقول لك الواحد أنا سعيد أنا كذا، أنت سعيد؟ هذه السعادة والحزن شغلة نسبية. أنت بتصنع السعادة، السعادة ما بتجيك هيك، أنت بدك تعملها، أنت بدك تخلق هالجو، أنت بخبرتك بفكرك بمحبتك بتعمل السعادة للجو اللي أنت فيه. ما يعني استغفر الله، يعني الله ما عطى كل إنسان مثل ما بده، ما في إنسان حقق اللي بده إياه. الإنسان الذكي، الإنسان الواعي هو بيحقق بعض الشغلات، بس مستحيل يحقق كل شيء بده إياه. إذا بده شوي الإنسان يكون مرن بالحياة أو يقدر يخلق السعادة من الأشياء المتاحة حوله لو كانت بسيطة، عن جد يعني فعلا هيك يعني انه بدك تطوعي وبدك تستوعبي وبدك تفبركي هالشغلات وتعطيها القيمة الجمالية السعيدة. ما في شيء عندنا بالحياة ما انه جميل, ما في شيء يعني بلا مؤاخذة بلا مؤاخذة على الكلمة, حتى المزبلة فيها قيمة فائدة وفيها بتحطيها للشجرة بتأسمر يعني فيها كتير يعني حتى عم بيعيدوا يعني فبركتها وما يعيدوا تصنيعها. ما عندنا شيء ما في قيم جمالية, حتى الختيار قد ما يكون هيك انت بتلاقي فيه شغلة حلوة يعني طالما هو عم يمشي عم يمشي معناتها شغلة حلوة. ما في عندنا شيء ما في قيم جمالية, الجمال موجود بكل زوايا بس نحن نشوفه. والله هي عين الرأي يا أستاذ أنت حضرتك اللي عم تشوف كل شيء حلو لأنه من جوا من داخلك ما شاء الله تحمل كم من الحب والجمال. الله خليك وكلكم مزوقين. أستاذ محمد حلو. لمين تبعت طلبات صداقة؟ أول شيء يعني يكون يعني الله جميل وبيحب الجمال فببعت صداقة للوجه الجميل ولصفحته بفتح صفحته مين أصدقائه شو فكره شو ثقافته بتنسجم مع فكري وثقافتي ببعت له طلب صداقة بغض النظر عن جمال هالوجه فيمكن جمال هالوجه يكون مو لصاحب الطلب وكتير ما يستخدموه حتى الشباب بيحطوا صورة بنات وحتى يمكن فهالعملية هذه يعني هو عفوا يعني هالعملية النفاق أو الكذب هو أول شيء بيكون عم بيكذب لحاله مو عم بيكذب لغيره بيفكر حاله ذكي اللي ما يعمل تصرف هالتصرف. فنحن بعملنا هيك بنختار الجماعات اللي بيناسبونا وبعد ما بنتواصل معين فتكتشفي هالشيء هذا يا بنستمر يا ما في أسهل منا عملية أنه حظر وإلغاء ما في أسهل منا يعني يا ريت بالحياة هيك فينا نعملها بس ما فينا نعملها. ما فيني أنا أحظر قرايبي أو صديق اللي عايش أنه ياه بالحارة ما فيني أحظره. طيب كمان بنفس الوقت لما بنبعت لك طلب صداقة أنت كيف فورا بتوافق عليه ولا كيف؟ ابدا ما بوافق عليها فورا ولا بوافق عليها بنفس اللحظه بفتح صفحته بشوف صفحته مين اصدقائه مين اصدقائه اصدقائه شو فكرين مين اصدقائه كمان اذا عنده اصدقاء ما اول شيء يعني يكونوا وطنيين اي حدا بيمس الوطن تراب الوطن ما بقبله لو كان شو ما كان وبعارضه. اذا شفت صديق منزل شيء فدائما ومتصل كتير مع جماعات بتواصل معي اعطيني رقم تليفونك بحكي معه بقول له هذا منزل على صفحته كذا كذا هذا ما بيناسبنا انت اذا بيناسبك قل لي فبيقول لي لا فاذا قل لي بيناسبني بحظره بحظره نفسه بحظره. انا ما بتعامل مع ناس يعني حضرتك واضح معروف انت شو بدك بالاصل تمام. اول شيء السوري يعني اول بعث لي طلب احد الرجال الاعمال الخليجيين انه انا غني وانا قلت له انا سوري ابن الساحل السوري ما بقبل اي شيء بيمس بلدي انا فلاح ابن فلاح ما بقبل كون غير هيك وبعتذر عن صداقتك. حلو كتير شجرة الزنزرخت عنا بتسوى كل كل شيء موجود هناك. شكرا كتير لك ضيفنا اليوم أستاذ محمد حمود فنان تشكيلي نورتنا أهلا ومئة سهلا فيك. شكرا كتير وتسلموا والله يديمكم ويديم هالوطن الوطن قائم بالمخلصين فيه والشرفاء مثلكم. شكرا أهلا وسهلا. والشكر الدائم لكم مستمعينا رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا كان معنا على الصوت لنا مصطفى بالهندسة الإذاعية ربا يوسف وبالإخراج أسيبا سليمان. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM بلادية.